بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه، ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين، آمين، إعمال اسم الفاعل في المبالغة واسم المفعول. نعم، هذا باب إعمال اسم الفاعل والمبالغة واسم المفعول. هذا باب معقول لهذا، كما تقدم نظيره في إعمال إيش المصدر، فهكذا الإعمال يقع لاسم الفاعل أو اسم المفعول أو أمثلة المبالغة. فيبين ذلك ابن مالك فيقول فيقول رحمه الله: كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل. قوله كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل، بين في هذا البيت أن اسم الفعل أن اسم الفاعل كفعله في العمل، كفعله اسم فاعل في العمل، اسم فاعل كفعله في العمل، يعمل اسم الفاعل عمل فعله، لكن بشرط إن كان عن مضيه بمعزل، أي إن كان في من أن ها عن المضي، أي إذا كان اسم الفاعل ليس معناه المضي بل معناه الحلول، أن يكون حالا أو في المستقبل، وذلك لأن اسم الفاعل إنما يعمل عمل الفعل المضارع لقوة شبه اسم الفاعل بالفعل المضارع، وعليه فهذا الشبه يقتضي في العمل أن لا يكون اسم الفاعل ماضي المعنى بل يكون معنى اسم الفاعل كمعنى اسم الفعل المضارع في الحال وفي الاستقبال. ولذلك قال إن كان عن مضيه بمعزل، هذا هو المراد بهذا، وسيبين بقية الشروط. هذا شرط في شروط أخرى، هذا شرط معنوي أساسي إن كان عن مضيه بالنسبة للمعنى بمعزل، ثم تأتي هناك شروط أخرى هي اللفظية لا بد من وجودها في اللفظ تذكر مع اسم الفاعل حتى يعمل اسم الفاعل يعمل فعله. نعم، قال رحمه الله: وولي استفهاما أو حرف ندا. هو ذكر هذا الشرط الأول، ثم قال شرط أول هو شرط معنوي، وولي استفهاما، أي إذا ولي اسم الفاعل هذا الذي يعمل عمل فعل استفهاما عندئذ يعمل عمل فعله بعد أن كان معناه الحلول باستقبال، تقول أزيد أو كما في قوله أمنجز أنتم وعدا وثقد به أم اقتفيتم جميعا نهج أرقوبي أمنجز. ها شوف الهمز للاستفهام، منجز اسم فاعل وهو بمعنى الحال أو الاستقبال، ها لابد من هذا، وعدا مفعول به أمنجز أنتم وعدا، لا وأمنجز هذا اسم فاعل اعتمد على استفهام وهو مبتدأ، ها أمنجز مبتدأ، أنتم هذا فهذا الضمير مبني للسكون في محل رفع فاعل لمنجز سد مسد الخبر، سد مسد خبر أمنجز، لأن قلنا أمنجز مبتدأ أين خبره، ليس له خبر صريح مباشرة إنما له مرفوع هو فاعله سد مسد الخبر أمنجز أنتم. إذن فمنجز لما تقدم عليه الهمزة فمنجز هذا اسم فاعل بمعنى الفعل المضارع تماما، لأن قولك أمنجز أنتم كقولك أينجز، وعليكم السلام، أينجز أنتم وعدا وثقت به رأيت. هذا معناه. هذا مثال لتقدم الاستفهام على اسم الفاعل حتى يعمل عمل فعله، فنصب المفعول به وعدا مفعول به لمنجز. نعم. يكون هذا الاستفهام يكون خبرا أم منجزا؟ يكون خبرا. لا، ما يكون خبرا في مثل هذا التركيب، لا يكون خبرا البتة. في هذا فيه إعراب واحد، في مثل هذا إعراب واحد، وهو أن منجز مبتدأ، لأن اسم الفاعل اعتمد على استفهام وهو مجرد من ال، اعتمد على استفهام فهو هنا مبتدأ. وأنتم فاعل سد مسد الخبر، ليس في هذا، ليس هناك وجه إعرابي في مثل هذا إلا وجه واحد، وجه واحد فقط. نعم. قال رحمه الله وولي استفهام. على كل حال، لو إذا أردت وجها، قد يكون هناك وجه آخر في نحو قولك، أو قد يكون هناك وجهان في إعراب نحو قولك: أراغب أنت عن آلهتنا يا إبراهيم، أو أفتان أنت يا معاذ. فهنا يجوز في وجه أن تقول أراغب، يجوز أن تقول أراغب خبر مقدم، ها، وأنت مبتدأ مؤخر، هذا وجه. ويجوز أن تقول أراغب مبتدأ، وأنت فاعل سد مسد الخبر. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: هو بأبي وأمي، أفتان أنت يا معاذ. فتان من أمثلة المبالغة، فإن شئت قل دا فتان أو أفتان مبتدأ، ها، وما بعده فاعل سد مسد الخبر. وإن شئت قلت أفتان خبر مقدم، وأنت مبتدأ مؤخر. هذا في وجهان. أما المثال هذا الذي أتينا به قبل هذا منجز أنتم، فليس إلى وجه واحد، ما في تقديم وتأخر. فهمت؟ الفرق بين الحالة يعني. كيف حاله؟ أي الفرق؟ كيف؟ بين أنت عن آلهتنا. وأمنجز ليس كنفس ال. هما كلاهما مثلا أمنجز وإيش؟ وأراغب، كلاهما اسم فاعل لا شك. راغب اسم فاعل للفعل الثلاثي، ومنجز اسم فاعل للفعل الرباعي. يتحدان في هذا، لكنهم يختلفان في إيش؟ يختلفان في أن ما بعد منجز هذا مرفوع. ما بعد منجز وهو أنتم جمع، يدل الجمع، لكن ما بعد راغب أنت مفرد. من هذا الفرق يأتي الفرق في الإعراب، وأنه يجوز وجهان في قولك أراغب أنت، ولا يجوز في قولك أمنجز أنتم إلا وجه واحد. هذا الفرق. نعم. إيش بعد؟ نعم. الله وولي استفهاما أو حرف نداء. أو حرف نداء كذلك، هذا من الشروط. أو إذا ولي اسم الفاعل هذا حرف نداء، فإنه يعمل عمل فعله إذا كان بمعنى الحال والاستقبال، كما في قولهم: يا طالعا جبلا مثلا. شوف، يا حرف النداء، طالعا اسم فاعل، ولي أداة النداء، ها، عمل عمل فعله. جبلا هذا مفعول به طالعا، رأيت. ويقول بعض النحاة: يا طالعا جبلا، يجوز أن تقول بأن طالعا هذا إنما عمل عمل فعله لأنه معتمد على موصوف محذوف، فيكون اعتماد اسم الفاعل على موصوف محذوف مقدر، أي يا رجلا طالعا، ها، مثلا. بعضهم يقول كذا، لكن هذا يكفي. نعم. قال: أو نفيا. أو نفيا كذلك تقول. النفي تقول: خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطع أو أوافق خليلي. ما هذا نفي واف اسم فاعل ها، وبعده أنتما هذا فاعل صد مصد الخبر. وجه واحد في الإعراب في هذا ما واف بعهدي أنتما ها، ولي نفيا، ولي اسم الفاعل هذا الذي معنى الحال الاستقبال نفيا. أو جاء صفة، أو جاء صفة كذلك يعمل. تقول رأيت رجلا قائدا بعيره ها، أو رأيت أعرابيا قائدا بعيره. شوف أعرابيا هذا موصوف وقائدا صفة، هذا الوصف النعت تبع الموصوف، فهذا اعتمد، يقال اعتمد على موصوف، فعندئذ يعمل، يعمل عمل فعله، فبعيره بعد ذلك مفعول به قائدا. رأيت أعرابيا قائدا بعيره، هذا هذا هذا المراد بهذا. نعم. أو مسندا، أو مسندا، أو كان هذا اسم الفاعل هذا مسندا، والمراد بالمسند أن يكون خبرا مثلا، إذا كان خبرا فهو مسند. رأيت فهو مسند. تقول زيد فاهم درسه، فاهم درسه. فاهم هذا اسم فاعل ويقصد به الحال أو الاستقبال مثلا، وقد اعتمد على المسند إليه الذي هو المبتدأ وهو زيد، فعمل عمل فعله فنصب الفاعل، فنصب المفعول به ورفع الفاعل الضمير المستتر فيه. زيد فاهم أي هو درسه. رأيت. نعم. قال رحمه الله وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي يصف. نعم. وقد يكون إيش نعت محذوف عرف، أي قد يكون اسم الفاعل الذي يعمل عمل فعله، قد يكون النعت محذوف، أي نعت موصوف محذوف، لأنه لا بد النعت هذا، لا بد للنعت الاسم، للنعت اسم الفاعل أن يعتمد على موصوف، فهذا الموصوف قد يذكر، وهذا الأصل كما تقدم في قولنا رأيت عربيا قائدا بعيره، وقد يكون هذا الموصوف محذوفا مقدرا، والمقدر كالملفوظ به عندهم، كما في قوله إني حلفت برافعين أكفهم بين الحطيم وبين حوضي زمزم. إني حلفت برافعين، رافعين محل الشاهد، هذا اسم فاعل بمعنى الحال والاستقبال، اعتمد على موصوف محذوف مقدر، والتقدير إني حلفت برجال رافعين أكفهم، فحذف الرجال ورافعين نعت لهذا الرجال، فالموصوف معروف مقدر، فلذلك قال عرف، فلذلك يعمل هذا الوصف المعتمد على ذلك الموصوف المحذوف، يعمل عمل فعله، وكما في قول القائل كناطه صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوها قرنه الوعل. كناطه صخرة، ها الشاهد ناطح اسم فاعل، نعت لموصوف محذوف، والتقدير كوعل ناطح صخرة ليوهنه فلم يضرها وأوها قرنه الوعل. إذن فالناطح محل الشاهد، رأيت، وهو معروف، معروف هذا الموصوف المحذوف معروف، والمعروف المقدر كالملفوظ في بناء الأحكام. رأيت. وهذا كثير عند العلماء، سواء كان في فن النحو أو فن أصول الفقه أو فن الصرف أو فن الفقه أو فن الحديث، في جميع الفنون، فنون الشريعة تجد مثل هذا الشيء المقدر المعلوم، يبنون عليه أحكاما ويقول بسبب إصابة هذا المقدر حصل هذا الحكم مع أنه غير ملفوظ به. ها كما قال القائل تقدير موجود كما قد عدم وعكسه أصلان عند العلماء أي في جميع الفنون. نعم قال رحمه الله وهذا من مواطنه في فن النحو. نعم قال رحمه الله وإياكم صلة ألف في المضي وغيره إعماله قد ارتضي. هذه مسألة أخرى. هذه المسألة هي مسألة كون اسم الفاعل محلا بأل وما تقدم ليس اسم الفاعل محلا بأل فيكون بمعنى الحال والاستقبال مع اعتماده على ما ذكر، لكن قد يكون اسم الفاعل محلا بأل، وإذا كان محلا بأل فإنه في هذه الحالة لا يشترط فيه أن يعتمد على كذا على استفهام أو على موصوف أو على كذا أو على كذا ها لكون محلا بأل. فيقولون في هذه الحالة يكون اسم الفاعل كالفعل مطلقا ها سواء كان ماضيا أو مضارعا ها فعندئذ يعمل بدون شرط. وهذا هو المقصود هنا بهذا البيت كما في قوله مثال قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات في أن والذاكرين الله الله مفعول به للذاكرين وهو محلا بأن رأيت. فكأن اعتماد إن صح هذا التعبير وهو صحيح اعتماد اسم الفاعل على ال ها نظير ما تقدم في اسم الفاعل المجرد من ال لابد من اعتماد على شيء. فكأن اسم الفاعل هنا اذا اعتمد على ال يجعل اسم الفاعل صالحا للعمل مطلقا ولا يشترط فيه شيء. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نعم شيخ لماذا قالوا هذا اذا كان محلا بال إذا أشبه الفعل مطلقا يكون عاملا مطلقا نعم أي نعم بدون شرط ما يشترط فيه الشروط المتقدمة لا تشترط فيه أن تعمل. قالوا لأنه هم يقولون هكذا يطلقون يقولون لأن اسم الفاعل حل محل الفعل يقول حل محل الفعل لكن هل هو فعل مضارع أو الماضي ما يذكرون هذا مطلقا يعمل والفعل يعمل الأصل في العمل للفعل سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا رأيت. فلأجل حلول محل الفعل مطلقا يعمل بدون شروط. لكن إذا كان غير محلا بأل فإنه في الحقيقة يكون شبيها بنوع معين من الأفعال هو الفعل المضارع ولذلك يشترط يكون بمعنى الحال أو استقبال مع الاعتماد على ما ذكر من المعتمدات هكذا يقولون. نعم هو كلام العرب الفصيح تجد اسم الفاعل فيه محلا بأل وقد عمل دائما هكذا. العلة الأصلية هي السماع. ها العلة الأصلية في عمله محلا بأل. نعم ايوه السماع هو ذا إذا قلت السماع الصحيح السماع في الكلام الفصيح على هذا الوضع هو الأصل. لكن هم يعللون هذه تعليلات لكن الذي عليك الآن أن تفهم أنه إذا حلي بأل فقد حل محل الفعل مطلقا فيعمل. الذي يشكل الشيخ أنهم في الأول المجرد من أل قالوا إذا كان للحال أو استقبال وكان يجاري المضارع في اللفظ وفي المعنى. اي نعم طيب. اما اذا كان الماضي فهو يجاريه في المعنى في المعنى فقط فلا يعمل. نعم فاذا كان محلا بال خلاص هو كالفعل مطلقا هذا هو الاحوال تختلف. هو كالفعل مطلقا لانه يعمل في هذه الحالة مطلقا هذا بيانه. إذا حلي بأل كان كالفعل مطلقا وإذا لم يحل بأل حصل الفرق في الاستعمال فلا بد في هذه الحالة أن يكون معتمدا على كذا وكذا وأن يكون بمال الحال والاستقبال. هذا افهم هكذا إذا حل بأل كان كالفعل. نعم وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة آمين أغفر له ولشيخنا وللمسلمين آمين ألف آمين ارتبى بإعمال اسم الفاعل. أيوة. قال فعال نو مفعال نو فعول في كثرة عن فاعل بديل. نعم. قوله رحمه الله رحمه الله فعال نو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل، أي فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل. بديل هذا آخر البيت وهو أوله، يعني أو يتصل بالأول، رأيت؟ إذن فهذه أو أمثلة المبالغة تأتي بديلا عن اسم الفاعل، لأن أمثلة المبالغة أصلها أسماء فاعلين، لكن لكثرة الفعل أتي باسم المبالغة للدلالة على الكثرة. إذن فيكف معناه معنى اسم الفاعل لكن بزيادة، والصيغة مختلفة تدل على هذه الزيادة. إذن فتعمل أمثلة المبالغة عمل اسم الفاعل، ولذلك تكون أمثلة المبالغة بديلا عن اسم الفاعل في العمل أيضا إذا استعملت هذه الأمثلة للمبالغة. رأيت عن فاعل بديل، مثلا هو مثلا لو قلت الآن تقول كما ورد في قول العرب وحكاه سيبويه في الكتاب إنه لمنحار بوائكها، منحار من أمثلة المبالغة بفعال، من يصف رجلا قائل هذا الكلام يصف رجلا بأنه منحار بوائكها، أي كثير الذبح، لأن المنحار من النحر، بوائكها، والبوائك جمع بائكة، والبائكة هي السمينة الفتية الحسنة من النوق. تقول العرب في لغتها باكت الناقة تبوك بوكا إذا سمنت وحسنت حالها. إذن فبوائكها حسنها، فهذا يدل على كرم ذاك، رأيت يدل على كرم ذاك الذي يفعل هذا، لأن هذا من كرائم الأموال، والناس يظنون بالأموال ليس بالكرائم، إذن يدل على الكرم. وكذلك قول الآخر ولعله أبو طالب يقول في رثاء رجل مخزومي عربي يقول ضروب بالنصل السيف سوق سمانها إذا عدموا زادا فإنك عاقر. ضروب أي هو ضروب، فضروب محل الشاهد من أمثلة المبالغة، عمل عمل الفعل كاسم الفاعل، أي هو ضروب بنسل السيف سوق مفعول به، وسوق هذا جمع ساق، سوق سمانها إذا عدموا زادا فإنك عاقر. وهكذا، وكذلك ما ذكره السيبوي في الكتاب أما العسل فأنا شراب، العسل مفعول بمقدم، وشراب فعال كثير الشرب، ومفرده لو كان ليس بكثير لقال شارب، يعني فشراب كشارب في العمل، فشراب يعمل عمل فعله، وهكذا وكثير. نعم. قال رحمه الله فيستحق ماله من عمل، أي فيستحق ما كان بديلا من اسم الفاعل من أمثلة المبالغة، يستحق ماله من عمل، رأيت؟ فيستحق ماله من عمل وفي فعيل قل ذا وفعل. أيوة، من عمل مع الشروط المتقدمة، قول من عمل مع الشروط المتقدمة. وإيش؟ قال فيستحق ماله من عمل وفي فعيل قل ذا وفعل. أيوة، وفي فعيل قل ذا أي العمل، قل هذا العمل، وفي فعيل إيش؟ قل ذا وفعل. صيغة فعيل تأتي المبالغة، وفعل تأتي المبالغة، لكن عملهما قليل لورود كذلك عن العرب. فعيل، فعيل تقول كما في قول بعضهم لعله عبد الله، لعله عبد الله بن قيس الرقيات، كان هذا شاعرا غزلا أيضا كذلك، يقول فتاتان فأما منهما فتاتان فأما إحداهما فشبيهة هلالا والأخرى منهما تشبه البدر. فتاتان أما منهما فشبيهة هلالا، فقول شبيهة محل الشاهد، الوزن فعيل لكنه عمل عمل الفعيل لأنه نصب إيش؟ هلالا. والأخرى منهما تشبه البدر، وكذلك فعل، فعل يأتي للمبالغة وعمل قليل، ومن عمله قوله أتاني أنهم مزقون عرضي جهاش الكرملين لها فديد. أتاني أنهم، هؤلاء القوم يسبونني، ها فهو أيضا يسبهم، يقول هؤلاء جهاش الكرملين سب بسب، لكن المسلم ربما لا يسب، يعمل لله، لكن هذا لا. أتاني أنهم مزقون عرضي، مزقون محل الشاهد، محل الشاهد مزقون عرضي مفعول به، ها هذا الشاهد، عرضي محل الشاهد، أي مزقون محل الشاهد وعرض مفعول به، فعمل اسم الفاعل صيغة المبالغة هذه عمل اسم الفاعل فنصب المفعول به. وكذلك قوله حذر أمورا لا يضير وآمن ما ليس منجيه من الأقدار. حذر أمورا أي هو حذر أمورا، فأمر مفعول به لحذر، وحذر من أمثلة المبالغة، وهكذا. وفي فعيل قل ذا وفاعلي أي هذا العمل. قال رحمه الله وما سوى المفرد مثله جعل نعم الحكم والشروط حيث ما عمل. نعم، وما سوى المفرد مثله جعل أي وما كان من أمثلة المبالغة، وكذلك اسم الفاعل مثله جعل، جعل مثل المفرد، ما سوى المفرد كالمثنى والجمع هذا سوى المفرد، فإنه يعمل عمل المفرد سواء كان اسم فاعل أو أمثلة مبالغة أو مثال المبالغة. فمثال اسم الفاعل قول عنترة الشاتم عرضي ولم أشتمهما والناذرين إذا لم ألقهما دم. الشاتم عرضي هذا منصوب بما قبله، بشيء قبله، الشاتم عرضي ولم أشتمهما أو لم أشتمهما، ففيه لغتان شتم يشتم وشتم يشتم. ولم أشتمهما الناذرين إذا لم ألقهما دم، محل الشاهد أن والناذرين، والناذرين دمي، شوف دمي. على كل حال الناذرين هو محلم بال، فعمل عمل الفعل عمل اسم المفرد بدون شرط كما تقدم، فأيتم فدمي مفعول به لإيش؟ للناذرين. هو يصف رجلين قديما، كما قديما هذان رجلان ابنا ضمضم، فكان إذا إذا كان غائبين عنه يسبانه ويقولان نحن إذا وجدنا عنترة سنقتله، وهما في الغيبة وعنترة غير حاضر، لكن إذا رأى عنترة ما في كلام سكت رايت. والناذرين إذا لم ألقهما دمي، قال إذا لم ألقهما يقولان هذا، ينظران دمي في غيبتي لكن عند رؤيتي لا كلام، لأني أشجع منهما. هذا مراده، والناذرين إذا لم ألقهما دمي. نعم. وكذلك قول بعضهم أوالفا مكة ورق الحما، أوالفا جمع آلفة، هو جمع جمع آلفة، إلا أنه منكر غير محل بإل، إذن فهو يعمل بشرط أن يعتمد أو ويكون بمعنى الحال والاستقبال. أوالفا هي أو هن أوالف، أو حال كونهن أوالفا، هذا حال لشيء قبله، لصاحب حال تقدم قبله. إذن فعمل عمل المفرد أوالفا مكة، فمكة مفعول به. نعم. قال رحمه الله وانصب بذي الإعمال تلو المخفض وهو لنصب ما سواه مقتضي. هذه مسألة أخرى، وانصب بذي الإعمال تلو واخفضي، أي وانصب بذي الإعمال، ذي هنا بمعنى الصاحب، أي انصب بوصف، أي اسم فاعل أو صفة مشبهة أو أمثلة مبالغة أو صفة مشبهة باسم الفاعل، بذي الإعمال أي بالوصف أو بوصف ذي إعمال، الوصف الذي يعمل عمل فعله، انصب به تلوا أي ما يليه، ما يلي هذا الوصف اجعله مفعولا به له لأنه يعمل عمل فعله. ها، انصب به إذا كان مواليا له، انصب بفعل القلب، انصب بذي الإعمال تلوا، التلو الذي يليه مباشرة للمفعول به. مثلا تقول مثلا مثاله أن تقول زيد كاتب درسه، انظر يا درسه، هذا تلو كاتب، والكاتب هنا وصف يعمل عمل فعله، إذن انصب هذا الذي بعده والتلو به، زيد كاتب درسه. واخفضي أي بالإضافة، وإن شئت اخفض هذا الذي كنت نصبته، اخفضه أجرره بإضافة هذا الوصف إليه، وهذا يدل على أن النصب والجر أخوان. ها، انصبه واخفضي بهذا الوصف، فتقول زيد كاتب درسه. ها، صحيح. إذن فتكون الإضافة هنا لفظية، لأن المضافة وصف مشتق ليس اسما جامدا، فتكون الإضافة لفظية. ومن هذا قوله جل شأنه في التنزيل إن الله بالغ أمره، هذا وجه، انصب بذي الإعمال تلوا بالغ أمره، لكن عند النصب تنونه، تنون هذا الوصف بالغ أمره. واخفضي، واخفض هذا الذي كنت نصبته، اخفضه بإضافة هذا الوصف إليه، إن الله بالغ أمره. قراءتان صحيحتان واردتان. وكذلك قوله جل شأنه هل هن كاشفات ضره، بالنصب انصب بذي الإعمال تلوان، هل هن كاشفات ضره، وإن شئت أضفت كاشفات إلى ضر، فتقول هل هن كاشفات ضره فاخفضي، هذا هو المراد. وهو لنصب ما سواه مقتضي، وهو للنصب ما سواه مقتضي، أي اسم الفاعل هذا الذي يعمل عمل فعله، إذا جعلته ناصبا للتلو، إذا جعلته ناصبا للتلو، لا، إذا جعلته خافضا للتلو، هذا في الخفض الآن، النصب تقدم، إذا جعلت هذا الوصف خافضا لتلوه، بعد ذلك قد يأتي شيء يتعلق بهذا الوصف، فهذا الذي يأتي بعده بعد أن خفض هذا التلو، إذن انصبه وهو لنصب ما سواه أي سوى التلو مقتض أي وهو مقتض أي موجب لنصب ما سوى التلو كما في قوله تعالى وجاعل الليل سكنا شوف جاعل الليل جاعل هذا أضيف إلى الليل ها هذا الليل والتلو وقد جره جاعل بالإضافة بإضافة إليه فما يأتي بعد الليل التلوي إن صبح جاعل الليل سكنا كل من سكنا متعلق بجاعل إذن فانصبه على أنه حال في هذه الآية رأيت وكذلك قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة إني جاعل في الأرض شوف في الأرض هنا مجرور بالحرف الجار وليس مضافا لكنه متعلق بإيش جاعل ها وتعلق عمل لكن صدق عليه الجر لكن بحرف الجر إني جاعل في الأرض ها خليفة وهو للنصب ما سواه مقتضي شوف خليفة منصب رأيت فتنصب خليفة رأيت وهكذا وهكذا الدوالي هذا معنى قوله وهو للنصب ما سواه مقتضي وكذلك لو قلت مثلا زيد مكرم أو هذا معطي زيد درهما هذا ها هذا معطي زيد درهما شوف معطي هذا أضفته إيش إلى زيد فزيد مجرور بالإضافة وهو التلو وما بعد هذا التلوي ها نصبته معطي زيد درهما مثلا وهكذا نعم يكفي وصلى الله وسلم على محمد وعلى وصحبه جاعل الليل سكنا جاء أيوة جائش جاعل الليل سكنا جاعل الليل سكنا نعم سكنا نعربها حالا أي نعم على الحال حكاية الحال حال كوني سكنا والسكن هذا الأصل في الحال أن يكون وصف مشتقا وقد يكون مصدرا ها رأيت قد يكون مصدرا منكرا حالا رأيت فالحال يأتي وصفا مصدرا منكرا فعلى أن السكن المصدر لكن السكن هنا هل هو مصدر السكن يطلق على مكان على المحل السكن لكنه في الأصل مصدر أطلق على ذات مثلا فننظر الأصل الذي هو المصدرية فيكون منصوبا على الحالية رأيت ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع فعلى هذا نقول السكن حال شكرا نستطيع أن نقول أنه مفعول ثاني ها هل أيوة هل جعل هنا ينصب مفعولا به ما اثنين نعم يأتي جعل ناصبا لمفعولين لكن ننظر السياق والمقام هل في هذه الآية كون ناصبا لمفعولين صحيح في المعنى هذا يبقى الآن إذا صح هذا لا مانع ها جعل الليل سكنا جاعل الليل سكنا لا مانع يصح لكن أنا أعربته على نحال نظرا إلى أن جعل يأتي ها ناصبا لمفعول به واحد هذا معنى هو صحيح وإذا اعتبرت الناصب مفعولين فيكون سكن مفعول ثاني ها وعلى هذا التقدير يكون هذان المفعولان أصلهما مبتدأ وخبرا يكون أصلهما مبتدأ وخبر كأنك قلت الليل سكن ها الليل سكن ها جعل الليل سكنا فيكون مفعولا به أصلهما مبتدأ وخبر لا معنى الإعراب تحت المعنى والمادة افهمني المادة جعل يأتي لهذا ولهذا وقد يأتي فعلا قلبيا ها وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. جعل هنا قلبي اعتقادي اعتقد كذا. فأصل المفعولين اللي جعل في الآية هنا مبتدأ وخبر، وقد يكون جعل نصب المفعولين وليس معناه الاعتقاد. تقول جعلت الطين إبريقا، ها أي سيرت إبريقا، فأصل المفعولين هنا مبتدأ وخبر. فإذا جعلت جاعل في الآية اسم فاعل لجعل الذي ينصب مفعولين أصله مبتدأ وخبر ليس قلبيا، لا معنى، المعنى مستقيم لا معنى. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين آمين. إعماد اسم الفاعل وجر أو انصب تابع الذي انخفض كمبتغي جاه ومالا من نهض. قوله رحمه الله وجر أو انصب تابع الذي انخفض كمبتغي جاه ومالا من نهض. معنى البيت وجر أو انصب تابع الذي انخفض، أي انصب تابع الذي انخفض بالعامل بالوصف العامل. إذا أضفت العامل إلى معمول فخفضه، وهذا المعمول كما تقدم هو منصوب المحل مثلا، يكون منصوب المحل، فإذا أتبعت ذلك المخفوض ذلك المخفوض بتابع فجر هذا التابع تبعا للفظ، تبعا للفظ ايش المعمول المجرور بالإضافة للفظ ايش المعمول المجرور بالإضافة، أيوة للفظ المعمول المجرور بالإضافة، ها ولك أن تنصب هذا التابع تبعا لمحل هذا المعمول المجرور. هذا معنى هذا البيت وجرور أو ينصب التابع الذي انخفض كمبتغي، هذا مثاله كمبتغي جاه. شوف مبتغي هذا الوصف الذي عمل في جاه، فجر جاها من جهة الإضافة في اللفظ لكنه منصوب محلا للمفعول به المبتغي، لكنه جر لفظا للإضافة. وقوله ومالا هذا محل الشاهد، هذا تابع لجاه الذي هو مجرور لفظا بالوصف العامل، فلك أن تقول جاء ماء ومالا تبعا لمحل إيش لمحل هذا المعمول المجرور بهذا الوصف، ولك أن تقول كمبتغي جاه ومال، ها مال تبعا للفظ جاه. من نهض، من نهض كتقدير البيت هذا أو ترتيب البيت، من ترتيب هذا المثال أن يقال من نهض مبتغي جاه ومالا، الذي نهض تحرك وكذا ويبتغي مال، مبتغي مال ما مبتغي جاه ومالا، هذا معناه. نعم مقال رحمه. وعليه قول الشاعر من الشواهد هل أنت باعث الدينار لحاجتنا أو عبد رب أخا عون بن مخراق، هل أنت باعث دينار لحاجتنا. الدينار هذا اسم علم للشخص، هل أنت باعث هذا الوصف، عمل الجر في دينار لفظا بإضافة إليه لكنه منصوب محلا لأنه مفعول بالباعث، والأصل هل أنت باعث دينارا لحاجتنا فأضيف إليه فصار هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد رب أو عبد رب. هذا محل الشاهد. عبد رب هذا تابع لدينار في المحل أو عبد رب. ولو قال أو عبدي رب لاستقر. ها أو عبد رب أخا عون بن مخراق. أخا عون بن مخراق هذا بدل من عبد رب. هذا الشاهد. نعم. ثم قال رحمه الله وكل ما قرر الاسم فاعل يعطى اسم مفعول بلا تفاضل. هذه مسألة أخرى. وكل ما قرر لاسم فاعل يعطى اسم مفعول بلا تفاضل. بلا تفاضل. فإن كان اسم المفعول محلا بال عمل مطلقا كما تقدم في اسم فاعل. وإن كان اسم المفعول مجرد من ال فإنه يشترط في عمله أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال وأن يكون معتمدا على ما يعتمد عليه أو على ما يعتمد على نظيره في اسم الفاعل كما تقدم. هذا معنى قوله وكل ما قرر لاسم فاعل يعطى اسم مفعول بلا تفاضل. وذلك لأنهما وصفان كل منه وصف بلا تفاضل. فإذا ثبت ذلك فهو كفعل صيغ للمفعول في معناه كالمعطى كفافا يكتفي. فهو كفعل على هذا اسم الفاعل فهو اسم المفعول. فهو اسم المفعول كفعل صيغ للمفعول على هذا. فإذا كان كفعل صيغ للمفعول والفعل الذي صيغ للمفعول هو الفعل المبني المجهول هذا الفعل المبني المجهول يرفع النائب للفاعل. لكن تنظر إلى هذا الفعل المبني المجهول فقد يكون قبل بنائه المجهول متعديا إلى مفعول به واحد. فإذا بني للمجهول فإنه يرفع نائب فاعل فقط. وقد يكون هذا الفعل المبني المجهول متعديا لاثنين. فإذا بني للمفعول رفع النائب فاعل و يبقى مفعول بمنصوبا المفعول الثاني يبقى على نصبه لكن المفعول الأول ينقلب نائب فاعل. وإذا كان هذا الفعل متعديا إلى ثلاثة فإنه يرفع مفعولا به واحد ترفع واحدا على المفعول به وتنصب الباقي. رأيت؟ هذا هو. فمثاله مثلا ما ينصب مفعولا به واحدا لو قلت الآن أو تقول زيد مكرم أبوه. ها شوف مكرم شوف أبوه. فمكرم هنا اسم مفعول وقع خبرا لمبتدأ فكان اعتمد على مبتدأ. ها زيد مكرم نونته ليس في ال إذن فتقول أبوه فأبوه نائب فاعل فقط. ها ومثال ما ينصب مفعولين ما جاء في مثال ابن مالك كالمعطى المعطى المعطى كفافا يكتفي. المعطى مبتدا والف موصولة ومعطى هذا كالفعل المبني المجهول كالفعل المبني المجهول. إذن فهو رفع نائب فاعل هو الضمير المستتر فيه يعود إلى ال والمفعول الثاني بقي على نصبه لأن أعطى وإذا بني للمعلوم ينصب مفعولين وهنا قد بني المجهول لأنه اسم مفعول واسم المفعول كالفعل مبني المجهول. إذن فيكون فيه ضمير يعود إلى ال هذا الضمير في محل رفع النائب فاعل. ها كما قال ابن مالك في موطن آخر وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا هذا سيأتي. لكن هنا المعطى أي هو كفافا مفعول ثاني بقي لنصبه يكتفي. هذه الجملة خبرية للمبتدأ الذي هو المعطى. وكذلك إذا كان الفعل ينصب ثلاثة مفاعيل فإنك إذا بنيته للمجهول وكان وهو اسم مفعول فيكون كالفعل مبني المجهول فترفع واحدا وتنصب الباقي. تقول مثلا في أعلم، أعلم يتعدى إلى ثلاث مفاعيل إذا كان مجرده متعديا إلى مفعولين، تقول أعلمت زيدا بكرا مسافرا، فتقول في أعلم هذا لينصب ثلاث مفاعيل إذا بنيته للمجهول أو جئت به اسم مفعول تقول زيد معلم أبوه زيدا منطلقا، زيد معلم، شوف معلم خبر لزيد وهو في الأصل ينصب ثلاث مفاعيل وبني للمجهول وبني جيء على صيغة اسم المفعول وهو كالفعل المبني المجهول، إذن فيرفع نائب وفاعل واحد والباقي ينصب والباقي ينتصب فيصير زيد معلم أبوه، معلم أبوه فأبوه نائب فاعل والباقي منصوب، معلم أبوه زيدا منطلقا، أي كأنك قلت زيد أعلم أبوه ها عمرا منطلقا ما أدري كذا ها، هذا هو. فهذا معنى قوله فهو كفعل صيغة للمفعول في معناه كالمعطى كفافا يكتفي، كالمعطى كفافا يكتفي، هكذا هكذا أمثلة ابن مالك دائما تجد فيه إيش فيها موعظة، تجد فيها أصالة، تجد فيها أصالة وأدبا وخلقا، المعطى كفافا يكتفي. نعم. قال رحمه الله تعالى وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنى كمحمود مقاصد الورع، وقوله وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنى كمحمود المقاصد الورع، وقد يضاف ذا، ذا اسم إشارة لاسم المفعول، أي وقد يضاف اسم المفعول إلى اسم مرتفع، إلى اسم مرتفع به معنى، إذا أضيف يضاف إلى اسم هو في الأصل أو في المعنى مرتفع باسم المفعول هذا، وقد يضاف ذا أي اسم المفعول إلى اسم مرتفع به معنى، مثاله كالمعطى، مثاله كمحمود المقاصد الورع، محمود المقاصد الورع، هذا الأصل في هذا التركيب الورع محمودة مقاصده، محمودة مقاصده، فمقاصده ما يفعل لمحمودة، رأيت، وليس في محمودة هنا الضمير بل النائب للفاعل الظاهر، ثم ينتقل من ذلك إلى الورع، الورع محمودة المقاصد، أو لا الورع مقصود محمود المقاصد، محمود أي هو المقاصد، هكذا الورع محمود المقاصد، على أن في محمود ضمير يعود إلى الورع، وهذا الضمير المستتر في في في محمود هو النائب عن الفاعل، ونصب المقاصد على التشبيه بالمفعول به، الورع محمود المقاصد، لأن محمود إذا ارتفع، إذا رفع ضميره المستتر فيه ما يأتي بعد ذلك لا بد أن ينتصب، لكن انتصابه هنا على التشبيه بالمفعول به، لأنه ليس مفعولا به في الحقيقة، ليس مفعولا به حقيقة، لأن النائب للفاعل، لأن محمود وصف للفعل المبني المجهول، ف حوى ضميره أو حاز معموله هو النائب الفاعل، وما عدا ذلك من هذا ما عدا النائب للفاعل مما يتعلق باللفظ هذا الوصف يكون منصوبا على التشبيه بمفعول كما قال ابن مالك وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا وما سوى النائب مما علق بالرافع الرافع الآن هو محمود رفع أي شيء رفع الضمير المستتر فيه إذن وسوى هذا المرفوع المقاصد والمقاصد يتعلق بمحمود من جهة أن كليهما يتعلق بأن المعمول لهما معمول له معمولان له لكنك تنصب الثاني وترفع الأول تنصب الثاني على التشبيه على التشبيه المفعول به هكذا يقال وترفع الأول المستتر في محمود على النيابة عن الفاعل وبعد ذلك تحذف تنتقل من الراء النصب إلى الجر المقاصد فتقول الورع محمود المقاصد لا تنون الورع محمود المقاصد وهذا معنى قوله وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنى كمحمود المقاصد الورع نعم الشيخ لماذا ما قلنا مباشرة أن أيوة المقاصد هو النائب الفاعل لمحمود قلنا لا تجاوزنا هذا قلنا الورع محمودة مقاصده هكذا يصير محمودة المقاصد أو محمودة مقاصده ها هو هذا ثم انتقلنا من ذلك إلى النصب الورع محمود المقاصد هذا جائز على أنك أسندت محمود إلى الضمير المستتر فيه في أسندت محمود إلى الضمير المستتر فيه الذي هو نائب فاعل الورع محمود أي هو تنونه ولا تأتي بالتاء في آخر محمود حتى يكون النائب الفاعل مذكرا الورع محمود أي هو المقاصد احفظ كذا على أنه نصب المقاصد هنا على التشبيه المفعول به كما تقدم نعم المقاصد يعني لا يصلح أن يكون هو النائب عن فاعل إذا نصبته بتنوين مع تنوين محمود وتجريده من التاء ها وإذا أردت أن يكون النائب فاعل تقدم الورع محمودة مقاصده أو الورع محمودة المقاصد ها الورع محمودة مقاصده المقاصد الآن لا يفعل هذا واضح ما عليه شيء لكن الورع محمود المقاصد هذا الذي أنت على وقفة منه الورع هو هذا صحيح في الصناعة العربية صحيح الورع محمود المقاصد محمود أي هو المقاصد على التشبيه بالمفعول به نصبت المقاصد الشيخ والآن تقدم أن اسم المفعول كفعله طيب إذا نقول يعني نستطيع أن نقول الورع حمدت مقاصده طيب يكون مقاصده النائب عن الفاعل مباشرة إذا نقول الورع محمودة مقاصده نعم هذا صحيح هو هذا أيوة هو هذا لكن إذا قلت الورع محمود للمقاصد هو هذا محمود هذا رفع النائب فاعل والضمير المستتر فيه يعود إلى الورع الورع محمود أي هو المقاصد على التشبيه بالمفعول به تنصب المقاصد لا غير أي نعم إذا جعلت محمود منونا وليست فيه تاء ما قلت محمودة بل قلت الورع محمود ها مذكر محمود أي هو المقاصد يكون منصوبا على التشبيه بالمفعول به. نبدأ العامل فيه العامل فيه هو نفس محمود ها، لأن مقاصد تتعلق باللفظة محمود أيضا ها، لكن عمل محمود وقع أولا على الضمير المستتر فيه الذي هو النائب عن الفاعل، ثم جاء المقاصد المنصوبا على التشبيه بالمفعول به لأنه أيضا يتعلق بهذا العامل الذي هو محمود، وما سوى النائب ما علق بالرافع النصب له محققا. النفاق شيخ بين إذا بين التذكير والتأنيث. أي نعم هو ذا. لو ذكرنا تنصب المفاعل إيش؟ لو ذكرت محمود ونونته نصبت المقاصد. ثم يأتي الجر. أيوة. لكن لو بدون تنوين. شوف في هذه الحالة بدون تنوين تقول الورع محمود المقاصد، وهو الذي جاء في بيت ابن مالك، وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع، يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنى كمحمود المقاصد الورع. قل وإذا كان مؤنثا محمودة مقاصده، ليس هناك إضافة. لا لا لا لا لا لا تأتي إضافة، لا تأتي إضافة. جزاكم الله خير. جزاكم الله. هذا شيء من التأمل قليلا. أي تأمل.